رب العزين وتتم الصلاة وآتي محمد الرسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، هذا مثل ضربه ربنا سبحانه كي يكون فيه العبرة لكل من يتلو كتاب الله. يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم يعترفوا بهذه النعم بل أرادوا أن يثوروا عليها، لم يشكروا النعمة واستقلوها، استقلوا النعمة وهم يعيشون ليلا ونهارا في نعم الله، والكثير منهم إلا من رحم الله يتقلب في المعاصي بل في صور الشرك، ورغم ذلك ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. الله عز وجل يصبر وهو حليم، يصبر على عباده ولا يعاجلهم بالعقوبة، ولو عاجلهم بالعقوبة ما ترك على ظهرها من دابة، ورغم ذلك يغترون بحلم الله وبصبر الله. فليحذروا، هذه السنة الربانية، يأتيها رزقها، هذه القرية يأتيها الرزق، أي أصنف أو صنوف النعم، أوجه النعم وصنوف النعم يتقلبون فيها، فكفرت بأنعم الله. فماذا كانت العاقبة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فليحذر كل منا من هذه العاقبة. هناك سؤال هام يتعلق بالعقيدة ينبغي أن يعلم أو أن تعلم إجابته عند الجميع: غلاء الأسعار، الغلاء الذي يشتكي منه الناس، أو عدم توفر بعض السلع، من المسؤول عن هذا؟ هل الحاكم هو الذي يسأل عن هذا فقط؟ لا والله، ليس هو الذي يسأل عن هذا، وإن كان مسؤولا لكن ليس هو المسؤول الأول وليس هو المسؤول الوحيد، بل كلكم مسؤولون عن هذا. واسمعوا إلى ما حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلى السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خرج هذا الترمذي وغيره وحديث صحيح. فقالوا سعر لنا يا رسول الله، يعني اجعل لنا تسعيرة، سعر سعر لنا يا رسول الله، لأن غلى السعر، يعني هذا الغلاء ليس وليد الوقت بل كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلى السعر يا رسول الله فساعر لنا. فبماذا أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الإمام، هو الرسول هو إمام المسلمين، يعني هو حاكم المسلمين وإمامهم ورسول الله في مقام الرسالة ومقام الإمامة والحكم صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الباسط الرازق، وإني أرجو الله أن ألقى الله أو أن ألقى ربي، لا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال. هذه إجابته صلى الله عليه وسلم، أرشدهم إلى الأصل. من الذي يساعد؟ قال: إن الله هو المساعر القابض الباسط الرازق، هو سبحانه الذي بيده التسعير، إذا غلى السعر فبقدر الله، وإذا انخفض السعر فبقدر الله، ولكن هذا القدر ليس جبرا كما يقول الجبرية، بل هو بما كسبت أيدي الناس وبحكمة الله في كونه. لو الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق أو الرازق سبحانه. فهو سبحانه بيده الرزق وبيده التسعير وبيده الغلاء والرخص والرخص. ولكن كيف يكون ذلك؟ يكون بسنن الله التي جعلها سبحانه نظاما لهذا الكون. فمن سننه سبحانه في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض فقط، ولعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر ليس بما كسبت أيدي الحاكم وحده، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، ليذيق الناس بعض الذي عملوا، يعني هذا بعض جزء، ولو أذاقهم كل الذي عملوا لأهلكهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. يعني الحكمة من هذا الابتلاء بالغلاء أن ترجعوا إلى ربكم، لا أن تقوموا بثورة حتى تزيدوا البلاء بلاء، وحتى تزيدوا الغلو في الغلاء غلوا. فهؤلاء الخونة الذين لا يتبعون كتابا ولا سنة، والله لا يتبعون كتابا ولا سنة، هذا الحزب الذي أضل المسلمين باسم الإسلام، والله لا يريد بكم الخير، والله لا يريد بكم الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله أقولها وهذا قسم يسألني الله عز وجل عنه، والله لا يريدون لكم الخير في الدنيا ولا في الآخرة، إنما يريدون نصرة حزبهم على حساب الإسلام وعلى حساب المسلمين فقط. وإن انمحت العقيدة وإن استؤصر المسلمون لا قيمة لدمائكم ولا لدينكم عندهم. والله عز وجل حذر من التحزب والتفرق وبين عاقبته الوخيمة، فقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، لا تتشبهوا بالمشركين في تحزبهم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فحرم ربنا علينا أن نتحزب أو أن ننقسم إلى أحزاب كل حزب يريد أن يصارع الآخر. كل حزب مما لديهم فرحون ونحن نعاني من أولى الخوارج الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عهد الصحابة. يعني الخوارج هؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين ويكفرون المسلمين بالمعصية خاصة الحاكم، هؤلاء ظهروا في زمن عثمان، بل كان مبدأ ظهورهم في غزوة حنين لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فجاءه ذو الخويصرة التميمي رأس الخوارج فقال له اعدل يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم قد غضب ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل، قد خبت وخسرت، وفي رواية قد خبت وخسرت إذ لم أعدل. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يخرجون بعده، يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. هكذا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وكما في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حربهم على بلاد الإسلام، والله لا يحاربون لا اليهود ولا النصارى ولا الروافض الذين يكفرون، بل الروافض إخوانهم والنصارى إخوانهم، وإن اختلفوا معهم في السياسة بل لكنهم يتمالؤون معهم على بلاد الإسلام. هذا التنظيم الذي نبع وخرج من حزب الإخوان المسلمين، تنظيم بيت المقدس كما يزعمون لأنفسهم، هل يقاتلون اليهود؟ لا والله لا يقاتلون اليهود، ولم يقتلوا يهوديا واحدا، ولن يقتلوا اليهوديا واحدا، لأن اليهود هم الذين يمدونهم بالسلاح، وهذا معلوم عند العقلاء جميعا، إنما هدفهم بلاد الإسلام، هذه البلاد. كم قتلوا من جنود المسلمين الذين يحمون حدود بلاد المسلمين سواء في مصر أو في السعودية أو في ليبيا أو في أي بلد، وتختلف مسمياتهم، هم كلهم خوارج، يجمعهم هذا المنهج، الخوارج الذين يستحلون الدماء دماء المسلمين ويكفرونهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا حالهم. فجاءوا إلى ثغور المسلمين، الثغور التي رابط عليها الجنود لحمايتها من اليهود، من الذي يرابط على حدود مصر في سيناء؟ مسلمون، جنود من الجيش المسلم المصري، وهم مرابطون في سبيل الله، وإن أبى هؤلاء الخوارج هؤلاء هم المرابطون حقا الذين يحمون العرض ويحمون الأرض من غزو الكفار. فيأتي هؤلاء الخوارج من تنظيم بيت المقدس، بدلا أن يحرروا بيت المقدس كما يزعمون، لا، يريدون تحرير سيناء من المسلمين حتى يسلموها لليهود كما كانت اتفاقهم مع الإخوان، تسلم إلى حماس ثم اليهود يدخلون، هذه خطتهم الخبيثة لا مكنهم الله عز وجل منها، واليهود يلعبون بهم والنصارى يلعبون بهم لأنهم باعوا دينهم بثمن بخس، دراهم معدودة. فهؤلاء الذين يقتلون من جنودنا البواسل وإن رغمت أنوف هؤلاء من جنودنا البواسل من هذا الجيش الأبي، حفظ الله جنوده وحفظ الله قادته ووفقهم إلى تطبيق شرعه سبحانه وإلى لزوم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هم والله أشرف منهم من أولى الخوارج وأحرص على هذه البلاد من أولى الخوارج. فهؤلاء نحسبهم شهداء إن قتلوا، ولكن لا نجزم لأحد بالشهادة، لا نقول الشهيد فلان، لكن نرجو له الشهادة أن يتقبله الله عز وجل في الشهداء. هؤلاء كما قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين حال الخوارج، قال: ومن قتلهم، أي من قتل الخوارج من المسلمين، كان أولى بالله منهم، كان أولى بالله منهم. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلام أمن الدولة. لأن هؤلاء الخوارج الخونة يظهرون للناس أن من يتكلم ويوضح حقيقة خيانتهم وحقيقة منهجهم المخالف لدين الإسلام، المخالف للكتاب والسنة، يتهمون أنه عميل لأمن الدولة أو أنه خائن. والله هم الخونة، والله هم الخونة، والله الذين خانوا الله وخانوا رسوله وخانوا المسلمين. هذا كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول في حق من يقتل الخوارج الذين يستحلون الدماء: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، ومن قتلهم كان أولى بالله منهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركت هذه التنظيمات، سواء الإخوان المسلمين أو بيت المقدس أو أنصار الشريعة أو ما يسمون أنفسهم دعوة السلفية للقتال، والسلف بريئون منهم، كل هذه الأحزاب والفرق خوارج، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا حكم رسول الله فيهم صلى الله عليه وسلم، لئن أدركتهم، أي أدركت هؤلاء الخوارج، لأقتلنهم قتل عاد، لأنهم شر الخلق والخليقة كما قال صلى الله عليه وسلم، شر قتلى تحت أديم السماء. هذا كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم في الحكم على هؤلاء الخوارج. فلا تغتروا بدعاويهم الباطلة التي والله لا يطبقون شيئا منها، بل هم على خلاف ذلك، يقولون الإسلام هو الحل فلا يطبقون الإسلام، بل يحاربون من يطبق الإسلام حقا وصدقا من دعاة الحق ومن علماء السنة. أعدى أعدائهم ليس اليهود ولا النصارى ولا الروافض الذين يكفرون الصحابة، بل المتمسكون بالكتاب والسنة، هم ألد أعداء الإخوان المسلمين. وإن تظهروا بخلاف ذلك، هؤلاء هم العدو الوحيد لهم، لا يعدون لا اليهود ولا النصارى ولا الروافض في إيران، بل الروافض إخوانهم والنصارى إخوانهم كما قال حسن البنا، ولكن عدوهم الوحيد الحقيقي المتمسك بالكتاب والسنة على نهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين. هذه حقيقة حاليم باختصار. ولذلك صدق محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله الذي عاصر نشأتهم من أول أمرهم وعرف حقيقتهم المرة، فقال هذه الكلمة المشهورة، قال: إن حسن البنا، أو إن دعوة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة، دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا كلام أحمد شاكر بحروفه، ما زدت فيه ولا نقصت في شيء. ما من الذي قال هذا؟ من أحمد شاكر هذا؟ هذا كان أكبر عالم من علماء مصر في وقت نشأة الإخوان، كان محدث مصر، وكان قاضيا، كان رئيسا لهيئة القضاء، وكان على السنة، كان سنيا سلفيا أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ولم تأتي ولم يأتي بعده أحد مثله في الديار المصرية حتى الآن. هذا الرجل العالم الرباني الذي عاصر نشأة هؤلاء ورأى جرائمهم بعيني رأسه، رأى وعرف خيانتهم، قال هذه الكلمة التي سجلها التاريخ، قال إن حسن البنا، إن حركة أو دعوة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. وأحمد شاكر لما يقول نعلم ذلك علم اليقين يكون عنده الأدلة والوثائق التي تثبت ذلك، لأنه كان قاضيا وكان محدثا يزن الأخبار بميزان أهل الحديث، ليس على طريق الصوفية الذين يقبلون أي شيء ويخربون عقول الناس في القناة الفضائية. وحسن البنا كان صوفيا على الطريقة الحصافية كما ذكر هذا في مذكراته، مذكرات الدعوة والداعية، كان يخرج مع إخوانه من الحزب يشدون الرحال إلى قبر الحصافي وقبر سيدهم سنجر في دمنهور، وكان يحضر الموالد ويقول كلاما فيه غلو بل فيه شرك بالله عز وجل، يقول لهؤلاء الذين معه في المولد في الحضرة، ما يسمونه بالحضرة الصوفية، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بنفسه معهم، كما قال هذا المخرف علي جمعة الذي يدعي أن يحارب الإخوان وهو كان مع الإخوان، ولكنه غير جلده على حسب ليش السياسة. هذا الرجل الذي يحارب التوحيد ويحارب السنة باسم ليه محاربة الإخوان. فيقول حسن البنا في هذا المولد، يقول هذا حبيب القوم قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هذا معتقده في رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقد غلاة الصوفية، هذا حبيب القوم أي الرسول صلى الله عليه وسلم، قد حضر، حضر معهم في إيه؟ في المولد، وسامح الكل، غفر فيما قد مضى وجرى. والله إن رسول الله يبرأ من هذا صلى الله عليه وسلم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب؟ سامح الكل، من الذي يسامح ويغفر؟ والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد، فكان يدعو إلى أن يفرض الله بالعبادة. فالغفور الذي يغفر هو الله، لا شريك له في ذلك سبحانه. فهذه يعني نبذة يسيرة أو مجرد مثال على عقيدة حسن البنا الذي كان يريد أن يقيم دولة الإسلام. أي دولة إسلام هذه؟ يقيمها على هذا المعتقد، ولذلك هم لا يريدون عقيدة الإسلام كعقيدة، إنما يريدون الحزب كحزب وتحته كل العقائد الفاسدة، هذا هو الإسلام عندهم، هذا هو الإسلام عند حزب الإخوان، دولة ماسونية تقوم على وحدة الأديان وأخوة الأديان، لا فرق بين الإسلام ولا النصرانية ولا اليهودية ولا مذهب الروافض الذين يكفرون الصحابة، كله عندهم سواء، كله تحت راية الحزب سواء. نعم اليهود والنصارى إن عاشوا في بلاد الإسلام بعهد وذمة لهم حقوق كفلها الشرع، ولكنهم ليسوا إخوانا لنا في العقيدة، كما قال رئيسهم الغائب في السرداب إن الاختلاف بيننا وبين المسيحيين كما قال في العقيدة. هل يقول هذا مسلم يعرف دين الإسلام؟ هل لا اختلاف بين الذين يوحدون الله والذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة وإن المسيح هو الله، لا اختلاف بيننا وبينهم في العقيدة، هل يقول هذا مسلم يعرف دين الإسلام؟ يقول لا اختلاف بيننا وبين المسيحيين في العقيدة، إنما اختلاف ديناميكي، هكذا قال رئيسهم الغائب في السرداب الذين ينتظرونه، الذي ينتظرونه كما ينتظر الروافض الإمام الثاني عشر في السرداب، ويصورون المسيح أن هذا هو الإسلام. وإن إذا غاب هذا الإمام ضاع الإسلام. هكذا يصورون للناس أنهم الإسلام. لا والله، هم الذين ضيعوا الإسلام، هم الذين يضيعون الإسلام بدعوتهم الفاسدة التي قامت على كل الأسس الباطلة التي تنافي دين الإسلام وتنافي منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان من سلف هذه الأمة. هم أعداء لسلف الأمة وأعداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فالحذر الحذر عباد الله، ولا تغتروا بالدعاوى، والزموا الكتاب والسنة، والزموا منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فكانوا هم أحرص الناس على الإصلاح بالطرق الشرعية، ليس بالهمج، ليس بالهمجية ولا بالثورات. هذه طرق الهمج والرعاع التي جاءت إلينا من أوروبا ما عرفها المسلمون في الإصلاح أبدا، والله إنها فساد وإفساد في الأرض، ولا تقوم بها دولة أبدا على كتاب وسنة. فالحذر الحذر الحذر الحذر، ولا تنساق وراء دعوة هؤلاء، فإنهم والله يريدون بكم الشر، ويريدون أن يفرقوا جمعكم وأن تقسم بلادكم. هذا مخططهم الخبيث الذي ما تمكنوا أن يفعلوه. فيحاولون مرة أخرى هؤلاء أولياء الشيطان، فلا تمكنوهم منكم بسبب جهلكم بدينكم، وتعلموا دينكم حتى لا تقعوا في حبال وشباك هؤلاء. كفانا الله وإياكم شر هؤلاء، وأحبط الله مكرهم وجعل كيدهم في نحورهم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أو من حديث أبي هريرة، والشك من سليمان بن مهران الأعمش أحد رواة الحديث، أحد رواة الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حدثت مجاعة، قال: أصابتنا مجاعة في غزوة تبوك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا أن ننحر نواضحنا فنأكل منها وندهن. النواضح هي الإبل التي يركبون عليها أو يعني يستخدمونها في السفر وفي الغزو. أن ننحر نواضحنا، لأن صارت عندهم مجاعة، ما عندهم طعام في غزوة تبوك التي كانت في العام التاسع من الهجرة، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكانوا في هذه الحال، كان عندهم مجاعة في هذه الغزوة. أصابتنا مجاعة في غزوة تبوك، فقلنا: يا رسول الله، لو أذنت لنا أن ننحر نواضحنا كي نأكل منها وندهن. فقال لهم صلى الله عليه وسلم في أول الأمر: افعلوا. أذن لهم في أول الأمر، فجاءه عمر وقال له: يا رسول الله، لو فعلوا ذلك قل الظهر، أي لم نجد ما يحملنا في طريق العودة، قل الظهر. احنا يعني لو نحرنا النواضح قل الظهر. فقال عمر لو أمرتهم لو أمرتهم أن يأتي كل واحد بزوجه أي بما معه من الأزواج أي الطعام ثم تبرك عليه أي تجعل البركة فيه. فقال صلى الله عليه وسلم فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يأتي كل واحد بما عنده. فأتى واحد ببعض التمر وآخر ببعض الشعير إلى آخره حتى اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل من الطعام في نطع وضعوه في نطع يعني مثل البساط. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة في دعا بالبركة فيه ثم أمر كل واحد منهم أن يأتي بوعائه بالوعاء فملأ كل واحد وعاءه من هذا النطع حتى لم يبقى وعاء في العسكر إلا امتلأ كما قال راوي الحديث. فملأ كل واحد وعاءه من هذا النطع الذي كان فيه القليل ودعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة حتى امتلأ كل وعاء في العسكر ولم يبقى وعاء لم يمتلئ حتى فضلت فضلة فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بالبركة في شيء بارك الله فيه. وقد يقول قائل ولكن رسول الله ليس معنا صلى الله عليه وسلم حتى يدعو بالبركة لنا في القليل الذي عندنا. نقول أولا هل أنتم عندكم القليل؟ هل في هناك بيت يخلو من طعام يكفيه لمدة أسبوع أو يكفيه لمدة شهر حتى تقول أن تدعون المجاعة؟ أي مجاعة هذه؟ نعم هناك فقراء، هذه سنة الله. أول هذه سنة الله أن يوجد الغني والفقير، يتخذ بعضهم بعضا سخريا كما قال رب العزة. هذه سنة الله عز وجل أن يوجد الغني والفقير، والغني يجب عليه أن يتصدق على الفقير من زكاة ماله أو من الصدقة العامة، يستحب له ذلك إن استطاع خاصة عند الحاجة. هذا أولا. ثانيا، وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطنا ولكن بيننا سنته، فالزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنالوا البركة دون ثورة ودون أن يقتل بعضكم بعضا ودون أن تهيجوا هياج الحمر المستنفرة التي فرت من قسورة. بكل هدوء وبالعقل الصحيح الموافق للشرع، الزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع عنكم البلاء، ليس بالثورة والله، بل إن فعلتم الثورة ازداد البلاء بلاء وازداد الغلاء غلاء وضاع الأمن وأذاقكم الله عز وجل ما حذر منه، فأذاقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا حال إخوانكم في سوريا لما ماشوا خلف الإخوان المسلمين وخلف هذه الأحزاب، انظروا إلى حالهم الآن، يقتل بعضهم بعضا ولا يأمن أحد لا على نفسه ولا على ولده ولا على امرأته، استحلت الدماء واستحلت المحارم واستحلت الأموال. وهذا حالهم في العراق لما دخل الروافض بسبب ما تعلمون، هم يريدون ذلك، يريدون أن تتحول مصر إلى عراق أخرى وإلى سوريا أخرى حتى يستحلوا الدماء والأموال كما شاءوا، وحتى لن يبقى لأحدكم لقمة الخبز التي يتبطر عليها حتى يطعم لأولاده. هذا حالهم في سوريا، اتعظوا اتعظوا وحذروا الآخرين هؤلاء الخونة من هذا الحزب الخائن لدين الإسلام والخائن لبلاد الإسلام لا يرعوي ولا يرقب فيكم إلا ولا ذمة والله كما قال أحدهم لعل وجدي غنيم الذي يبث الكذب من خلال قناة رابعة العدوية هذه والله لا يستحون من الله من الكذب ومن الافتراء على بلاد الإسلام لا نقول إن هؤلاء أنا ما ندافع عن حاكم أنا ما أدافع عن فلان أو علان ليس كلام هذا دفاعا عن حكومة أو دفاعا عن الحاكم الفلاني لا والله بل إني أحذركم من أن تقعوا في شباك الخوارج الذين بسبب خروجهم المخالف الكتاب والسنة يضيع الأمن منكم وتضيع بلادكم إلا أن يشاء الله ليس دفاعنا عن حاكم ولا دفاعنا عن حكومة ولا عن حزب نحن نبرأ إلى الله من الأحزاب ونسأل أن يوفق حكام المسلمين إلى تطبيق الكتاب والسنة وأن يرزقهم البطانة الصالحة فوالله إنهم يعانون أشد المعاناة من كثرة دعاة الباطل حولهم والله إن هناك من حول هؤلاء الحكام يدعوهم إلى الباطل باسم الإسلام للأسف وانظروا إلى ما حدث في مؤتمر الشيشان هذا من هذا التغرير بالمسلمين للأسف بسبب عدم وجود العالم الرباني الذي يبين الكتاب والسنة يدعون إلى مذاهب وأحزاب المسلمون ما عرفوا لا أشعرية ولا صوفية في زمن الصحابة الصحابة ما كان فيهم لا صوفية ولا أشعرية بل أبو الحسن الأشعري ولد وتوفي بعد الصحابة بعشرات السنين فتوفي في العام 24 بعد 300 ورغم ذلك يريدون أن يفرضوا منهجه على المسلمين والإسلام عندهم اتقوا الله يا أخوان اتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله وعودوا إلى منهج صحابة رسولكم صلى الله عليه وسلم الذين حملوا الإسلام ما كان عندهم لا أحزاب ولا فرق ولا جماعات كانوا على منهج واحد على الكتاب والسنة بما فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أمة واحدة على قلب رجل واحد فتح الله بهم الأمصار وانتشر الإسلام في الآفاق لأنهم كانوا على الكتاب والسنة وعلى منهج واحد لم يكونوا أحزابا ولا شيعا ما كان عندهم لا أشعرية ولا صوفية ولا إخوان مسلمين ولا تبليغ دعوة إلى آخره فكانوا سلف الأمة هؤلاء هم السلف لما نقول نعود إلى منهج سلف الأمة نقصد الصحابة والتابعين لهم بإحسان لا نقصد حزب النور لما ندعو إلى حزب النور ولا الحزب الأصالة لما ندعو إلى منهج سلف الأمة الصحابة والتابعون لا ندعو إلى حزب هذه الأحزاب كلها لا تمثل السلف السلف الصالح هم الصحابة لهم منهج تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إلى منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من والتابعين لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وكما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال لن يصلح أمر هذه آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها وهذا قول رسولكم صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك وهم المتمسكون بالمنهج الأول ولما سئل عن الفرقة أو عن الذين ينجون من هذا التفرق والتحزب كما في حديث عوف بن مالك وبنحوي من حديث أنس وهم يسمى بحديث افتراق الأمة افترقت الأمة ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي قال الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي المتمسكون بالمنهج الأول الذين هم على الأثر كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس خير قال أنا ومن معي، أنا ومن معي أي الصحابة. قالوا ثم من؟ قال الذين هم على الأثر، أي على طريقنا، على أثرنا. فقيل له ثم من؟ فكانوا رفض من بقي الذين لم يسيروا على الأثر، على أثر رسول الله صلى الله عليه وأصحابه. وهذه الأحزاب هم الذين رفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفوا آثاره وآثار أصحابه. فالزموا منهج رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه الصحابة عنه، هذا هو منهج سلف الأمة، المنهج الرباني، منهج القرون الأولى الذي هو منهج الإسلام. هذا هو الإسلام، كتاب وسنة، توحيد واتباع، لا شرك، لا ندعو غير الله، ولا نتبرك بالقبور، لأن هذا لم يفعله الصحابة، والله ما فعلوا هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتمسحون بقبر رسول الله ويطلبون منه المدد، مدد يا رسول الله، كما فعل هذا الجفري الذي يدعي أنه يدعو إلى الإسلام، حبيب الجفري هذا، وهو جلس في مسجد الحسين يرقص، يرقص ويغني مدد يا حسين، هل هذا هو الإسلام؟ هل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقص والغناء في المساجد وأن يطلب المدد من غير الله؟ هذا هو حبيب الجفري مع أسامة الأزهري ومعهم علي جمعة، يريدون أن يقدموا هذا الإسلام للناس، ولا ليس هذا هو الإسلام والله، لا الإسلام الذي يريده علي جمعة ولا الجفري ولا الإخوان المسلمين ولا التبليغ والدعوة. الإسلام كتاب وسنة على منهج سلف الأمة، هذا هو الإسلام، ليس فيه حزبية ولا شرك ولا بدع ولا خرافات ولا وثنية ولا اتباع لمنهج الماسونية في الثورات ولا مظاهرات ولا تفجيرات، كل هذا لا يمثل الإسلام. الإسلام كتاب وسنة، وإذا أردنا أن نجاهد في سبيل الله يكون الجهاد جهادا شرعيا تحت قيادة مسلمة ورايا مرفوعة ممثل حاكم المسلمين الذي ينضوي المسلمون تحته وإن كان ظالما. كيف انتصرنا على اليهود في حرب العاشر؟ انتصرنا بالتمسك بالتوحيد بالله أكبر، بالفطرة. هل كان الجنود يقولون مدد يا حسين فنصروا على اليهود؟ والله لو قالوا هذا 100 سنة لدكهم اليهود دكا، بل كانوا في الجمل على فطرة وكانوا فيهم معاصي، نعم المعصية موجودة، ولكن الشركة إذا غلب على الأمة سلط الله عليها اليهود والنصارى، يستريحون بيضتهم ويفرقون جماعتهم. فارجعوا إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة. أين الله؟ فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، ليس كما يقول الأشاعرة لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، هكذا قال أحد علماء الأزهر في مجلة الأزهر منذ شهرين تحت عنوان الشخصية المصرية الأشعرية. والله المصريون لا يعرفون الأشاعرة، من يعرفون الكتاب والسنة، هذا المذهب ليس ممثلا للإسلام الصحيح، والأشعري نفسه تاب إلى الله من هذا، من هذه الأقوال. هل يقال إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال؟ هذا الذي يذكر في كتب الأزهر، كتب الأشاعرة. الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أين ربكم؟ أين الله؟ فوق العرش يسمعكم سبحانه ويراكم في أي مكان، هو معكم سبحانه بعلمه وسمعه وبصره وفوق عرشه جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتقدس وتنزه عن قول المتهوكين. نسأل الله عز وجل أن ينصر هذه الأمة وأن يؤيدها بالعالم الرباني وأن يصلح حكامها وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر والتي تبين لهم صراط الله المستقيم فعليكم أن تخلصوا الدعاء لربكم في كل ركعة في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، جمعنا الله وإياكم في الجنة، وثبتنا الله وإياكم على السنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.